الترغيب في مكارم الأخلاق. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. هذا الحديث كما قال المصنف أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي كذلك، وتتمته: وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. وقال الترمذي: حديث هذا حديث حسن صحيح. فالحديث من جهة الإسناد صحيح. ألفاظ الحديث: قوله في الميزان، المراد بالميزان ميزان الأعمال يوم القيامة. وينصب لكل إنسان ميزان توزن فيه أعماله، فإن رجحت كفة حسناته كان من أهل الجنة، وإن رجحت كفة سيئاته كان من أهل النار إلا أن يعفو الله عنه. أبرز فوائد وأحكام الحديث: أولا، دل هذا الحديث على فضل حسن الخلق وعظيم منزلته، وأنه أثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة. وهذا يدل على عظيم مكانته، فإنه إذا كان أثقل ما يكون في ميزان العبد فينبغي أن يحرص عليه المسلم وعلى تحقيقه، لأن أجره عظيم وثوابه جزيل. ثانيا، حسن الخلق يكون مع الله ويكون مع عباد الله، فحسن الخلق الذي يكون مع الله تعالى الرضا، معناه الرضا بقضائه وقدره وحكمه وشرعه، فلا يعترض عليه بل يتقبل شرع الله عز وجل بالرضا. ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه. وأما حسن الخلق مع عباد الله تعالى فاختلف في بيان معناه، فقيل هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. وقيل في بيان حده هو أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به، وهذا هو الأقرب، أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعامله به. فإذا كنت تحب أن الناس يعاملونك باحترام عاملهم باحترام، كل ما تريد من الناس أن يفعلوه معك افعله أنت معه، فإنك بهذا تحقق حسن الخلق، تعامل الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. هذا أحسن ما قيل في تعريف حسن الخلق مع الخلق. ثالثا، استشكل بعض العلماء كون حسن الخلق أثقل ما يكون في ميزان العبد، مع أن ظاهر الأدلة أن أثقل ما يكون في ميزان العبد هو التوحيد، كما في حديث صاحب البطاقة وغيره. وأجيب عن هذا الإشكال بأن حسن الخلق لا يقتصر على حسن الخلق مع الخلق، بل يشمل كذلك حسن الخلق مع الله. وعلى هذا فتحقيق التوحيد يدخل في حسن الخلق مع الله تعالى، وبهذا يزول هذا الإشكال. رابعا، حسن الخلق يحبب الإنسان إلى الناس، ولهذا ينبغي أن يحرص المسلم على الاتصاف به، وخاصة طالب العلم والداعي إلى الله تعالى، فإنه يحتاج إليه في الدعوة إلى الله وفي نشر العلم. وكثير من البلدان التي فتحها المسلمون لم يفتحوها بالسيف كما في دول جنوب شرق آسيا وغيرها، وإنما فتحوها بحسن الخلق، حيث رأى الناس في المسلمين أخلاقا حسنة عظيمة فأحبوهم وأحبوا دينهم واعتنقوا هذا الدين العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وإذا رأيت الإنسان أخلاقه سيئة فهذا مؤشر لضعف استقامته وتدينه، إلا فلو كانت استقامته لو كان مستقيما على دين الله عز وجل لكانت أخلاقه حسنة. خامسا، دل هذا الحديث على ثبوت الميزان الذي توزن به الأعمال، وهو ميزان حسي حقيقي له كفتان، وجاء ذكره في بعض الآيات. من يذكر لنا بعض الآيات؟ نعم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. هذه في سورة نعم الأنبياء أيضا. نعم، من ثقلت موازينه. نعم، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. سورة القارعة. نعم، هل هذا يصح استدلال به؟ السماء رفع وضع الميزان. اي نعم، هذا لا يقصد به ميزان الاعمال. نعم، والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون. سورة ماذا؟ نعم، الاعراف. المقصود أنه وردت عدة آيات في إثبات الميزان، وأهل السنة والجماعة على أنه ميزان حقيقي حسي له كفتان توزن فيه الأعمال. طيب الأعمال معنوية، كيف توزن توضع في هذا الميزان؟ نقولها تجسد على شكل يعني على أشكال مادية، والله على كل شيء قدير، فتوضع الحسنات في كفة وتوضع السيئات في كفة، فإن رجحت كفة الحسنات ولو بحسنة واحدة كان من أهل الجنة، أما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وإن رجحت كفة السيئات ولو بسيئة واحدة كان من أهل النار إلا أن يعفو الله عنه. طيب القسمة العقلية المنطقية تقول في قسم ثالث، ما هو؟ تساوي، تساوي الحسنات والسيئات، هؤلاء هم أهل الأعراف الذين ذكر الله تعالى شأنهم في سورة الأعراف، هؤلاء يوقفون في مكان بين الجنة والنار ثم تكون نهاية أمرهم إلى الجنة، وهذا يدل على أنه ينبغي أن يحرص المسلم على ما يثقل به كفة ميزان حسنات، يعني كل يوم احرص على أن تثقل كفة الحسنات، وعلى البعد عما يثقل به كفة السيئات، وعلى مقدار رصيد الحسنات والسيئات يكون مصير الإنسان يوم القيامة، وأيضا كرامته عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه أبرز الفوائد والأحكام المتعلقة بهذا الحديث. نعم، ما ثبت هذا، هذا يحتاج إلى دليل، لأن هذا لا يعرف إلا عن طريق الوحي ولم يثبت. أحوال الآخرة، يعني كيف يكون الميزان، كيف توزن الأعمال، كيف توزن أعمال كل شخص، أحوال الآخر لا تقاس على أحوال الدنيا، مختلفة تماما، لا يستطيع العقل البشري المحدود أن يتخيلها أو يتصورها، فنؤمن بها كما وردت، الله على كل شيء قدير وهو أحكم الحاكمين جل وعلا وهو سريع الحساب. أي نعم، هذا يعني من كلام بعض أهل العلم، وإلا يعني تجسيد الأعمال من كلام بعض أهل العلم، وإلا يحتمل يعني ألا يكون كذلك، وإنما توزن بطريقتنا الله أعلم بها، هذا أيضا محتمل. نعم، الحديث ضعيف، ضعيف لا يثبت، لا يصح من جهة الإسناد. طيب ننتقل بعد ذلك الحديث التالي، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنه، وأيضا في معناه الحديث الذي بعده هو حديث أبي مسعود رضي الله عنه، نأخذ من جميعا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. متفق عليه. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أخرجه البخاري. أولا حديث ابن عمر في الصحيحين، وحديث أبي مسعود، لكن في بعض النسخ ابن مسعود، وهذا خطأ، اللي عند ابن مسعود يعدلها، في بعض نسخ البلوغ مكتوب عن ابن مسعود وهو أبو مسعود وليس ابن مسعود، وبينهما فرق، فأبو مسعود غير ابن مسعود، غير عبد الله بن مسعود، فإذن بعض النسخ بلوغ المرام عن ابن مسعود، وصوابه عن أبي مسعود وليس أبي مسعود. ألفاظ الحديثين قوله الحياء، الحياء صفة خلقية تعتري الإنسان، تحمله على فعل الجميل وترك القبيح. قوله في حديث ابن عمر من الإيمان، أي من شعب الإيمان، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. اتفق عليه، والحياء شعبة من الإيمان، والحديث فسر بعضها بعضا، فيكون معنى قوله من الإيمان أي شعبة من شعب الإيمان. قوله في حديث أبي مسعود من كلام النبوة، أو قوله إن مما هنا للتبعيض، أي من الذي أدرك الناس. والمراد بالناس أهل الجاهلية إلى وقت البعثة، أهل الجاهلية إلى وقت البعثة. قوله النبوة الأولى، النبوة الأولى قيل إنها على تقدير محذوف، أي من كلام أصحاب النبوة الأولى، من كلام أصحاب النبوة الأولى. والمراد بالنبوة الأولى يعني النبوة السابقة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والمعنى أن هذا الشيء مما أو نعم من المتوارث عن جميع الأنبياء، ومما استقر في جميع الشرائع. قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، اختلف في المراد بهذه العبارة، فقيل إن المراد التهديد والوعيد، أي إذا لم يكن عندك حياء فاصنع ما شئت فالله يجازيك به. وهذا له نظائر، من يذكر لنا من نظائره في القرآن؟ فاعبدوا ما شئتم من دونه، يعني هذا على سبيل التهديد. أيضا نعم، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكن نريد يعني نعم اعملوا ما شئتم، مقصود أن هذا أسلوب يعني في القرآن، تكرر في القرآن الكريم. والمعنى الثاني لهذه الجملة أنه أمر بمعنى الخبر، أي أن من لم يستحي صنع ما شاء. أن من لم يستحي صنع ما شاء، فإن المانع من فعل القبيح هو الحياء، فإذا فقد الإنسان الحياء صنع ما شاء. وقيل إن المراد بهذه العبارة أنه أمر بمعنى الإباحة والإذن، أي إذا أردت أن تفعل أمرا فإن كان هذا الأمر مما لا يستحي منه فافعله، إن كان هذا الأمر مما لا يستحي منه فافعله، وإن كان مما يستحي منه فدعه. إذن عندنا ثلاثة أقوال في معنى هذه العبارة. الأول بمعنى التهديد، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يعني فاللهم يجازيك. والثاني بمعنى الخبر، أن من لم يستحي صنع ما شاء وفعل ما شاء. والثالث بمعنى الإباحة والإذن، إن هذا الشيء إذا لم يكن مما يستحي منه فافعله، وإن كان مما يستحي منه فاتركه. وهذه العبارة تحتمل هذه المعاني الثلاث كلها، والأقرب أن نحملها على جميعها، لأن جميع هذه المعاني صحيح، جميعها صحيح، وليس عندنا مرجح يرجح أحد هذه المعاني. طيب، نعود لأبرز فوائد وأحكام الحديثين. أولا، دل هذان الحديثان على فضل الحياء، وأنه من خصال الإيمان وشعب الإيمان. وأنه مما استقر في جميع الشرائع الثناء عليه، وتوارثه الناس، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء. جاء في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه. أشد حياء من العذراء، العذراء معناها المرأة البكر، فتاة البكر، في خدرها، يعني في المكان الذي تبقى فيه ولا تخرج منه. الأصل في المرأة العذراء البكر، الأصل فيها أنها شديدة الحياء. كان النبي عليه الصلاة والسلام شديد الحياء، كان إذا كره شيئا عرف في وجهه. فهذا مما ينبغي أن يحرص عليه المسلم. ثانيا، الحياء يكون من الله تعالى، ويكون من المخلوق. فالحياء من الله أن تستحي من الله أن يفقدك حيث أمرك، أو أن يراك حيث نهاك، أو أن يراك حيث نهاك. وعلى هذا التفسير فإن الحياء من الله يستلزم فعل المأمور واجتناب المحظور. أمرك الله أن تصلي مع الجماعة في المسجد، تستحي من الله أن تترك الصلاة مع الجماعة في المسجد. أمرك الله بالزكاة، تستحي من الله أن لا تزكي. أمرك الله باجتناب النظر إلى الحرام، تستحي من الله أن تمر الحرام والله قد نهاك، وهكذا. وأما الحياء من المخلوق فأن يجتنب كل أمر يذم عليه ويعاب به، فيجتنب المعاصي ويحرص على فعل المروءة، وأن يجتنب ما يكون من خوارم المروءة، وأن يجتنب ما يكون من خوارم المروءة. إذن الحياء من المخلوق يجتنب أولا جميع المعاصي، هذا حياء محمود أنه يحملك على اجتناب المعاصي. أيضا تجتنب خوارم المروءة، وخوارم المروءة ترجع للعرف، فلو أن أحدا مثلا قال أنا يعني لن ألبس ثوب، سأتي هنا بفنيلة وصراويل، وأنا قد سترت العورة، نقول صحيح سترت العورة لكنك فعلت أمرا يخرم المروءة، ينبغي أن تلبس اللباس الذي اعتاده أهل البلد، وهكذا. يعني ما ذكروه ما يخرم المروءة الأكل في السوق ونحو ذلك. ثالثا قسم بعض العلماء الحياء باعتبار آخر إلى قسمين. الأول ما كان خلقا غير مكتسب، وهو من أجل الأخلاق التي يمنحها الله العبد ويجبله عليها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الحياء لا يأتي إلا بخير. فهو يكف عن القبائح ويحث على ارتكاب ويحث على مكارم الأخلاق. الثاني، القسم الثاني، ما كان مكتسبا من معرفة الله وعظمته واطلاعه على عباده وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور. وكلا القسمين من شعب الإيمان، قال القرطبي، قال أبو العباس القرطبي صاحب المفهم، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع له النوعان، أي الحياء الغريزي والمكتسب، وكان في الغريزي أشد. إذن عندنا قسمان: الحياء الغريزي، فبعض الناس يولد حيا من صغره، من صغره وهو حي، ولذلك تجد أنه يعني منذ الصغر يجتنب القبائح ويحرص على الفضائل، فهو بطبيعته حي. وبعض الناس يكتسب الحياء اكتسابا طريق تعلمه ومعرفته بعظمة الله عز وجل واطلاعه على عباده ونحو ذلك. رابعا، هناك فرق بين الحياء والخجل. فالحياء هو الذي يحمل الإنسان على فعل ما يجمل وعلى ترك ما يشينه. وأما الخجل فإنه يحمل الإنسان على ترك الفضائل ومكارم الأخلاق. ولهذا قال الحسن: الحياء حياءان، طرف من الإيمان والآخر عجز. فالحياء الذي هو من الإيمان هو الذي يحمل الإنسان على فعل الجميل وترك القبيح، وأما العجز فهو الذي يحمل الإنسان على ترك ما ينفعه في أمور دينه ودنياه، أو يحمله على الوقوع فيما لا ينبغي، فإن هذا ليس حياء محمودا وإنما هو خجل، وبعض العلماء يسميه حياء مذموما في مقولة الحسن. لكن الأحسن أن لا نسميه حياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحياء لا يأتي إلا بخير. فالأحسن لا نسميه حياء، يسميه بعض الناس خجلا، وبعضهم يسميه كما قال الحسن عجز، يسمونه عجزا، وخورا، يسمونه عجزا وخورا. فمن يذكر لنا أمثلة للخجل المذموم؟ نعم، ترك النهي عن المنكر. نعم، أن يخجل من إنكار المنكر، يرى المنكر أمامه وليس عليه ضرر في إنكاره، لكن يترك الإنكار خجلا، هذا مذموم. طيب، نعم. نعم، كذلك إذا أحدث يبقى يصلي مع الناس ولا يقطع صلاته خجلا، هذا مذموم. أي أيضا ما يذكر لنا أمثلة. نعم نعم نعم، أن يخجل أن يسأل عن الشيء الذي يحتاج إليه، يحتاج إلى أن يسأل عن مسألة ويخجل، هذا من الخجل المذموم. بل حتى السؤال في طلب العلم هذا مما ينبغي فعله، أن الإنسان يسأل، كما قال ابن عباس لما قيل: ما أدركت العلم؟ قال: بقلب عقول ولسان سؤول. يسأل الإنسان عما يشكل عليه، وكونه لا يسأل ويستحي هذا الحياء خجل. هذا خجل. نعم فضل. يخجل من فعل السنن. نعم هذا يعتبر خجلا. نعم نعم نعم يخجل من نقل فوائد. طيب طيب من يذكر لنا خجلا في أن الإنسان يفعل القبيح خجلا؟ نعم نعم أحسنت. يسبل مثلا ثوبه خجلا من أصحابه أو أقاربه أو زملائه أن يقولوا أنك قصرت الثوب، هذا خجل مذموم، هذا خجل مذموم. فيعني بعض الناس عنده ضعف في الشخصية تقوده إلى هذا الخجل المذموم، هذا مذموم وليس من الحياء المحمود. فالحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء هو الذي يحمل صاحبه على فعل الجميل وعلى ترك القبيح. أما الذي يحمل صاحبه على ترك الجميل أو فعل القبيح هذا خجل وليس حياء. علينا على إذن الإنسان الخجول أن يتخلص من الخجل ويعود نفسه على ترك الخجل، وأن يحرص على اكتساب خلق الحياء، خلق الحياء وليس الخجل. ففرق كبير إذن بين الخجل والحياء. طيب خامسا أنه إذا كان الفعل مما لا يستحيا منه فينبغي أن يفعله الإنسان ولا يبالي، قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت على أحد التفسيرات. فإذا كانت هناك سنة من السنن أو نافلة من النوافل وقام أحد الناس يريد أن يفعلها فيفعلها ولا يستحي من الناس وأنه هو الوحيد الذي قام بفعلها، بل ينبغي أن يقدم على فعلها ولا يبالي، لأن هذا مما لا يستحي منه، هذا أمر طاعة ومما لا يستحي منه. سادسا أن الحياء خلق الأنبياء لقوله إن مما أدرك الناس من النبوة الأولى، من كلام النبوة الأولى، وهو أيضا خلق خيار هذه الأمة من الصحابة والتابعين. وينبغي أن يتصف به طالب العلم خاصة، ولهذا يقول عمر رضي الله عنه من قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه. سابعا الكلمات المتوارثة إذا كانت حقا فينبغي العناية بها، ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة التي توارثها الناس وأدركوها من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ثامنا أن من عقوبات المعاصي ذهاب الحياء الذي هو مادة الحياة للقلب وأصل الخير، ولهذا إذا فقد الإنسان الحياء تجرأ على فعل المعاصي مجاهرة، ولا يبالي. فتجد بعض الناس يرتكب المعصية جهارا من غير مبالاة، فمثلا يشرب الدخان أمام الناس من غير مبالاة، أو المرأة تتبرج أمام الرجال من غير مبالاة، كل هذا من أسباب ضعف الحياء. وإلا لو كان الحياء عند هؤلاء قويا لما فعلوا ذلك. فضعف الحياء سبب للجرأة على الوقوع في المعاصي وعلى المجاهرة بها. هذه أبرز الفوائد والأحكام المتعلقة بهذين الحديثين، ونكتفي بهذا القدر في شرح كتاب الجامع من بلوغ المراحل. نعم تفضل. هذا يعتبر يعني، ما رأيكم في هذا السؤال؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، فذهب الناس لأشجار البوادي، قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة استحييت. هل هذا يعتبر من الحياء المحمود أو من الخجل؟ نعم. من الحياء الممدوح. طيب نعم تفضل محمود. من الخجل. نعم نعم نعم. عمر هل أقر على هذا التصرف؟ أبوه الذي هو نفقه الصحابة ما أقره، قال لو أنك قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا، يعني هو أنكر عليه لكن بلطف. هذا من الخجل، من الخجل، لكن ربما غلبه صغر سنه ونحو ذلك على هذا. ولهذا ينبغي أن يدرب الإنسان نفسه على ترك الخجل واكتساب الحياء. فمثل هذا لو مثلا طرح سؤال وأنت تعرف الإجابة ينبغي أن تجيب، حتى لو كان في المجلس من هو أكبر منك، لا يمنع هذا من أن تجيب. نعم. طيب بعد ذلك ننتقل إلى شرح التسهيل في الفقه للبعلي، وكنا قد وصلنا إلى صلاة الجماعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الجماعة واجبة. قوله الجماعة أي صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة هي مشروعة باتفاق العلماء، قد اختلفوا في حكمها، لكنها من حيث المشروعية مشروعة بإجماع العلماء. والشريعة الإسلامية قد حثت على الجماعة، وجعلت للاجتماع مقاما عظيما، وشرع الاجتماع على صور وأنواع، فمنه ما يكون في اليوم والليلة كالصلوات الخمس، ومنه ما يكون في الأسبوع مرة واحدة مثل ماذا؟ مثل صلاة الجمعة، ومنه ما يتكرر في السنة مرتين وهو صلاة العيدين، ومنه ما يكون في السنة مرة واحدة وهو الاجتماع للوقوف بعرفة، للوقوف بعرفة. وصلاة الجماعة شرعت لحكم عظيمة، ومن أبرز هذه الحكم تحقيق معاني التكافل الاجتماعي بين المسلمين وحصول المودة والمحبة وتحقيق معاني الأخوة بين المسلمين. هذه من أبرز حكم مشروعيتها، وإلا بإمكان الإنسان يصلي في بيته صلاة ربما تكون أكثر خشوعا من صلاته في المسجد، لكنها شرعت لأجل تحقيق هذه المعاني. ومن حكم مشروعيتها ما يحصل من تفقد المسلمين بعضهم لبعض، فيعرفون المريض ويعودونه، ويعرفون الفقير فيساعدونه ونحو ذلك. ومن حكم مشروعيتها تعليم الجاهل، فإن كثيرا من الناس يستفيدون عن طريق صلاة الجماعة، بل بعض الناس إنما يحفظ قصار السور عن طريق صلاة الجماعة وترديد الإمام لها. ومن حكم مشروعية صلاة الجماعة تعويد النفس على الانضباط والنظام، إن المصلين يصلون خلف إمام واحد ويتابعونه متابعة دقيقة، لا يجوز أن يسابقوه ولا أن يتأخروا عنه ولا أن يوافقوه. ثم إن في هذا تعويدا للمسلمين على الاجتماع وعدم التفرق، فالمصلون يتمون بإمام واحد لا يختلفون عليه، وهذا الاجتماع اجتماع مصغر لاجتماع الأمة على إمام واحد. فالإمامة الصغرى فيها تنبيه للاجتماع على الإمام في الإمامة الكبرى، إلى غير ذلك من يعني ما قيل من الحكم مشروعية صلاة الجماعة. نعود عبارة المؤلف، قال المؤلف رحمه الله: الجماعة واجبة. وهنا يعني يريد أن نفصل في هذه المسألة حكم صلاة الجماعة، لأن بعض الناس في الوقت الحاضر بدأ يهون من شأن صلاة الجماعة بحجة وجود الخلاف فيها، وأن هناك من أهل العلم من قال بأنها مستحبة، وهذا التهوين كان له أثره على بعض الناس. نريد أن نحقق في هذه المسألة أولا، وأن نبين هل القول باستحبابها أولا هو قول الجمهور، هل هذا صحيح أم لا، ثم من الراجح حسب ما تقتضيه الأدلة. أولا من جهة نسبة الأقوال، أبرز الأقوال في هذه المسألة أربعة أقوال. القول الأول هو القول الذي حكاه المؤلف، وهو أنها واجبة. القول الأول أنها واجبة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو قول أكثر الحنفية، قيل إنه هو المذهب عند الحنفية. القول الثاني أنها فرض كفاية، وهذا هو مذهب الشافعية. القول الثالث أنها سنة، وهذا مذهب المالكية. القول الرابع أنها شرط لصحة الصلاة، وهذا مذهب الظاهرية ورواية عند الحنابلة. ونسب البعلي في الاختيارات هذا القول لأبي العباس بن تيمية رحمه الله. طيب، إذا أردنا أن نعرف الآن قول الجمهور، فما هو قول الجمهور من هذه الأقوال الأربعة؟ نعم، إذا قلنا الآن الحنفية مع الحنابلة في الوجوب، ما بقي المالكية الاستحباب، الشافعية فرض كفاية، إذا ما هو قول الجمهور؟ الوجوب. فإذن قول الجمهور هو الوجوب وليس الاستحباب، وإن كان الموفق بن قدامة قد عزل قوله بالاستحباب للجمهور، ولكن هذا محل نظر. فعند التحقيق القول بالوجوب هو قول الجمهور، وليس القول بالاستحباب هو قول الجمهور، لأن الحنفية موافقون للمالكية على الصحيح من مذهبهم، موافقين، لأن الحنفية موافقون للحنابلة على الصحيح من مذهبهم في القول بالوجوب، والمالكية والشافعية مختلفون، المالكية يرون استحباب والشافعية يرون فرض كفاية. وعلى هذا فجمهور العلماء على أن صلاة الجماعة واجبة. طيب، نأتي للأقوال. أدلة القول الأول قائلون بوجوب الصلاة مع الجماعة، استدلوا بعدة أدلة، منها أولا أن الله تعالى أمر بإقامة صلاة الجماعة في حال الحرب، وقال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى آخر الآية. ولو كانت غير واجبة لكانت حالة الحرب أولى بسقوطها وعدم وجوبها. وإذا كان الله أمر بها في حال الحرب فالأمر بها في حال الأمن من باب أولى. ثانيا، حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة وحرق عليهم بيوتهم بالنار. اتفق عليه. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه قد هم بإيقاع عقوبة التحريق بالنار على قوم لا يشهدون الصلاة، التحريق بالنار عقوبة شديدة لا تكون إلا على ارتكاب منكر عظيم، فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة. ثالثا، جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني، إنه ليس لي قائد يلائمني يقودني إلى المسجد، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم. قال فأجب فإني لا أجد لك رخصة. قال فأجب، هذا في مسلم، جاء عند أبي داود فإني لا أجد لك رخصة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد الرخصة لهذا الأعمى الذي ليس له قائد يلائمه، وهو الرحيم الرفيق بأمته، الذي ما خير بين أمرين لاختار أيسرا. فكيف بالصحيح المبصر القادر؟ هذا من أظهر الأدلة على وجوبها. لو كان هناك مجال للترخيص لرخص لهذا الأعمى. رابعا، جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. قال: ولقد رأيتنا، يعني الصحابة، وما يتخلف عنها، أي عن الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وهذا يدل على أن الصحابة يرون أن التخلف عن صلاة الجماعة من علامات المنافقين، لهذا قال: وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. هذا يدل على أنهم يرون وجوبه، لأنه لا يقال عن ترك الشيء المستحب أنه من علامة المنافقين. وأيضا قال أنها من سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وهذا لا يقال عن الأمر المستحب، وإنما يقال عن الأمر الواجب. فأثر ابن مسعود هذا يدل على أن الصحابة يرون وجوب الصلاة مع الجماعة. هذه أبرز أدلة القائلين بالوجوب. أما القائلون بالاستحباب هم المالكية، أبرز أدلتهم أولا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة، اتفق عليه. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم فاضل بين صلاة المنفرد والجماعة، وبين أن صلاة الجماعة أفضل، وهذا يدل على أن صلاة الفذ صحيحة مجزئة، لكنها جماعة أفضل. ونوقش هذا الاستدلال بأنه لا يلزم من ذكر الأفضلية عدم الوجوب، فإن الأفضلية قد تذكر في أمور واجبة كما في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله، تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم، ذلكم خير، خير لكم. أي أن الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله خيرا. والإيمان بالله ورسوله هو أوجب الواجبات، ومع ذلك ذكر أنه خير. فذكر الخيرية والأفضلية لا يدل على عدم الوجوب، كما في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والصلاة الجمعة واجبة باتفاق العلماء، ومع ذلك ذكرت الخيرية هنا. فذكر الخيرية والأفضلية لا يدل على عدم الوجوب، ذكر الخيرية والأفضلية في السياق لا يدل على عدم الوجوب. ثانيا، دليلهم الثاني، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الرجلين اللذين قال صلينا في رحالنا، وإنما وجههما بقوله إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم تكون لكما نافلة. يعني قالوا إنه عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهما لما قال ما لكما لم تصليا معنا، قال صلينا في رحالنا. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن هذا إنما وقع في سفر في منى والناس متفرقون فيها، كل يصلي في رحله، فهو خارج عن محل الخلاف. هذه أبرز أدلة القائلين بعدم الوجوب أو بالاستحباب. أدلة القول الثالث أو أدلة الشافعية القائلون بأنها فرض كفاية، استدلوا بما استدل به الموجبون أصحاب القول الأول، وجعلوا الصارف عن الوجوب أدلة المالكية. الصارف عن الوجوب العيني أدلة المالكية، وقائلون بالاستحباب، فقالوا إذن نجعلها فرض كفاية، نجعلها واجبة على الأعيان كما قال الحنابلة، ولا أنها مستحبة كما قال المالكية، بل نجعلها فرضا كفائيا. أما أصحاب القول الرابع القائلون بأنها شرط لصحة الصلاة، فقد استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، أخرجه ابن ماجه والدارقطني والحاكم. ونوقش هذا الاستدلال بأن هذا الحديث ضعيف لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو صح فهو محمول على نفي الكمال، ولو صح فالنفي فيه محمول على نفي الكمال لا على نفي الصحة، بدليل حديث المفاضلة: صلاة الجماعة تفضو على صلاة الفرد ب27 درجة. وهذا الحديث صريح في صحة صلاة المنفرد. والقول الراجح هو القول الأول، وهو أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان كما هو المذهب عند الحنابلة وكما هو قول الجمهور. إذن القول الراجح هو القول الأول، وهو أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان كما هو قول الجمهور. هذا هو يعني القول الراجح في هذه المسألة، الله تعالى أعلم. نعم تفضل. نعم. نعم لم يرد هذا إلا لعذر لما مرض فقط، لما كان مريضا. وابن عباس يحكي أنه أن الصحابة كانوا يرون أن التخلف عن الجماعة أنها من علامة المنافقين، فقد رأيت وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. يحكي ابن مسعود هذا عن الصحابة، حتى إنهم يعني الرجل يكون مريضا ويأتي للمسجد وهذا يعضد بين رجلين حتى يقام في الصف. هذا يدل على اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بإقامة الجماعة. أي نعم. لا، حديث عتبان صلاة نافلة، صلى صلاة نافلة، أذن له لأنه كان معذورا، كان بعيدا عن المسجد، بينه وبين مسجد وادي، كان عتبان بن مالك معذور. نعم. وقال لا يسلم، لا يسلم له هذا، يعني باب التساهل في النسبة، لكن عند يعني التحقيق نجد أن قول الجمهور هو القول بالوجوب. طيب، لعل أسئلة نؤجلها لآخر الدرس، يعني نأخذ سؤالين أو ثلاثة فقط في المسألة وبقية الأسئلة نؤجلها. طيب، قال على الرجال. الرجال جمع رجل، والمراد الرجال مراده بالرجل الرجل الذكر البالغ، الذكر البالغ. فخرج بالذكر النساء فلا تجب عليهن الجماعة، وخرج بالبالغ غير البالغ فلا تجب عليه الجماعة ولو كان مميزا، لكنه يؤمر بها من باب التربية حتى يتعود عليها. قال للخمس، أي تجب الجماعة للصلوات الخمس. وهذا ظاهر، يعني يريد المؤلف أنها لا تجب للصلاة النافلة، مثلا لا تجب مثلا لصلاة التراويح. لو أراد شخص أن يصلي صلاة التراويح في بيته لا بأس، قال وفي مسجد. طيب، بقي الآن الكلام عن حكم صلاة الجماعة في المسجد. نحن قلنا صلاة الجماعة واجبة، لكن هل يجب أن تؤدى في المسجد أو أن ذلك مستحب؟ واضح صورة المسألة، صلاة الجماعة واجبة، لكن هل يجب فعلها في المسجد أو يجوز أن تفعل في غير المسجد؟ قولان لأهل العلم. القول الأول أنه لا يجب فعل الجماعة في المسجد، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. وإذا قلنا هو المذهب عند الحنابلة، معنى ذلك أنه عند بقية المذاهب باب أولى، يعني المالكية والشافعية باب أولى. وعند الحنابلة يقولون له فعلها، له فعلها في بيته. القول الثاني أنه يجب أن تؤدى الجماعة في المسجد، نأتي لأدلة كل قول. القول أدلة القول الأول وهو أن الجماعة لا يجب أن فعلها في المسجد، استدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. قالوا فهذا دليل على أن الأرض كلها مسجد، فله أن يصلي الجماعة في أي مكان من الأرض. وأما أصحاب القول الثاني القائلون يجب فعلها في المسجد فاستدلوا بحديث ابن أم مكتوم السابق قال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يلائمني يقودني للمسجد فهل تجد لي رخصة أصلي في بيتي؟ قال هل تسمح حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم. قال فأجب. طيب ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له في أن يصلي في البيت مع أن معه في بيته من يمكن أن يصلي بهم جماعة زوجته وأولاده كان يمكن أن يصلي في بيته جماعة ومع ذلك لم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم بل جاء في بعض الروايات أنه قال لا أجد لك رخصة يعني في أن تصلي في أن تترك الصلاة في المسجد. وأيضا من أدلتهم حديث أبي هريرة السابق لقد هممت أن أمر الصلاة فتقام ثم أمر رجلا فيأم الناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزب من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة وحرق عليهم بيوتهم بالنار. ما وجه الدلالة على وجوب فعل الصلاة في المسجد؟ نعم نعم أنه توعد بالتحريق بالنار لقوم لا يشهدون الصلاة أي في المسجد لأنهم قد يؤدونها في البيت جماعة وأيضا أثر ابن مسعود رضي الله عنه السابق ولقد رأيت وما يتخلف عنه يعني في المسجد إلا منافق معلوم النفاق. قال ابن القيم رحمه الله من تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المسجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة. قال والذي ندين الله به أنه لا يجوز لأحد التخلف عن الجماعة في المسجد إلا من عذر. والقول الراجح هو القول الثاني وهو أنه يجب فعل الجماعة في المسجد هذا أقوى لأن أدلته أقوى وأصرح. وأما حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فليس فيه دلالة على عدم وجوب الجماعة في المسجد وإنما المراد به أن الإنسان له أن يصلي في أي مكان في الأرض وليس كبقية الملل لا يصلون إلا في أماكن معينة. وليس في هذا الحديث إشارة إلى الجماعة والمسجد وإنما المراد أن الإنسان له أن يصلي في أي مكان فهذا ليس لا يدل على عدم وجوب الصلاة مع الجماعة في المسجد وإنما يدل على أن أي بقعة صالحة لأن تكون مسجدا وأن تؤدى فيها الصلاة. هذا القول الراجح لكن مع ذلك وجوب أداء الجماعة في المسجد أدنى من وجوب الجماعة يعني عندنا وجوبان وجوب الصلاة جماعة والثاني وجوب أن تؤدى في المسجد فوجوب أدائها في المسجد أدنى مرتبة من وجوب الجماعة ولهذا يجوز أن تؤدى الجماعة في غير المسجد إذا وجد مصلحة راجحة من يذكر لنا أمثلة للمصلحة الراجحة؟ نعم كطلاب المدارس يصلون في المدرسة ولا يلزمهم أن ينصرفوا من المدرسة للصلاة في المسجد وأيضا كالموظفين في الدوائر في مقر أعمالهم يجوز أن يؤدوا الجماعة في مكان وظيفتهم ولا يجب عليهم أن يخرجوا لكي يصلوا في المسجد نعم، من يذكر لنا أمثلة أيضا؟ نعم نعم، إذا خرجوا في مثلا في استراحة أو نحو ذلك، ويعني اقتضت المصلحة الراجحة أن يصلوا جماعة فلا بأس، وإن كان أفضل يصلوا في المسجد. نعم تفضل. نعم، في السفر. نعم، والسفر أصلا يعني مختلف في وجوب الجماعة فيه أصلا، يعني فضلا عن وجوبها في المسجد، يعني هذه مسألة أخرى. نعم نعم، إذا كان في مؤتمر، في مثلا ندوة، في يعني المهم أنه إذا اقتضت المصلحة أن يصلوا جماعة في غير المسجد فلا بأس، أما إذا لم يوجد مصلحة فالأصل وجوب أدائها في المسجد، وجوب إقامة الصلاة في المسجد. نعم نعم، لا حديث ضعيف، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، حديث ضعيف. إذن نخلص من هذا إلى أن الصلاة مع الجماعة قلنا أنها واجبة، ووجوب هذا ظاهر وبين، وأنها يجب أن تؤدى في المسجد، لكن وجوبها في المسجد أدنى من وجوبها جماعة، يعني ينبغي أيضا، يعني هذا من الفقه الدقيق، وجوبها في المسجد أدنى من وجوبها جماعة. نعم، المصلحة محل اجتهاد تقدير، يعني بأنه لو ذهبوا للمسجد ربما ترتب على ذلك تفويت مصالح، يعني مثلا الطلاب لو ذهبوا للمسجد وتركوا المدرسة، خرجوا من المدرسة، ترتب على هذا أضرار وتفويت مصالح، متى يجتمع هؤلاء الطلاب مرة أخرى، ربما بعضهم يخرج، وربما يعني ترك تفويت المصلحة هنا ظاهر، فالضابط في هذا هو العرف، الضابط هو العرف. الأصل لابد تكون مصلحة راجحة بينة ظاهرة، هذا هو الأصل. نعم تفضل. قول إيش؟ وقول عند الحنابلة، قول عند الحنابلة، ورواية الإمام أحمد، وهو قول ابن تيمية وابن قيم، يعني هم يرون أن ابن تيمية نقل عنه أنه يراها شرط، أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، وأنها تجب في المسجد، فقول الوجوب هو قول ابن تيمية وابن قيم، وهو الذي أيضا عليه اختيار عامة المشايخ المملكة على هذا الرأي. نعم فضل. لا، إذا فاتت الجماعة وهم في البيت يصلون جماعة في البيت، لكن ننظر هل في سبب وما في سبب، إذا كما في سبب على القول الراجح أنهم يأثمون، يعني لو قال مثلا أنا سأصلي جماعة مع أولادي في المسجد، أقول لا ليس لك ذلك، ما يجوز هذا، يجب أن تصلي مع جماعة في المسجد، إلا إذا وجد مصلحة راجحة كما ذكرنا. نعم لكن الذم ورد على تخلفهم عن صلاة الجماعة، لم يرد هنا على النفاق، وإنما على تخلفهم، لا يشهدون الصلاة، قال لا يشهدون الصلاة، فورد محل الذم ورد على كونهم لا يشهدون الصلاة، حتى لو وصفهم هذا غير مؤثر، يعني هذا غير مؤثر هذا الوصف. طيب نعود لعبارة المؤلف، قال وفي مسجد لا تقام إلا بحضوره أفضل. انتقل المؤلف للكلام عن أفضل المساجد التي يصلى فيها. أولا، أفضل المساجد التي يصلى فيها هي المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المسجد الأقصى. هذه هي أفضل المساجد التي يصلى فيها. و قد جاء في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فالصلاة في المسجد الحرام أفضل من أكثر من ألف صلاة. وجاء في حديث ابن الزبير أنها تعدل مئة ألف صلاة فيما سواه. ولكنه لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو موقوف على ابن الزبير. ومثل هذا الفضل العظيم لا بد من أن يرد في رواية صحيحة، حديث يعني ثابت. والمرجح عند المحققين من أهل الحديث أن هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول إن التضعيف المسجد الحرام أكثر من 1000 صلاة، والله أعلم كم يصل، لكن يصل إلى 100,000 يحتاج إلى دليل صحيح، حديث صحيح. حديث هنا كما قلنا غير صحيح، لا ضعيف، ضعيف مرفوعا. إذن أفضل الصلاة في المسجد الحرام، ثم يليه المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة فيه تعدل 1000 صلاة فيما سواه، يليه المسجد الأقصى، ثم بعد ذلك بقية المساجد. وذكر المؤلف المفاضلة بينه، أفضلها قال في مسجد لا تقام إلا بحضوره، يعني لا تقام الجماعة إلا بحضوره، لأن صلاته في هذا المسجد سبب لعمارته، فيحصل ثواب عمارة المساجد بإقامة الجماعة فيه. لو كان يعلم بأنه لو لم يصلي في هذا المسجد ما أقيمت فيه الجماعة، فنقول إذن هذا أفضل مسجد تصلي فيه. وأيضا مسجد الحي أقرب مسجد إلى بيت الإنسان، وأفضل مسجد يصلي فيه بعد المساجد الثلاثة، لأن صلاته فيه يحقق مقصود الشارع، لأن صلاته في مسجد الحي تحقق مقصود الشارع من صلاة الجماعة. وعلى هذا فكونك تصلي في المسجد الحي أفضل من كونك كل مرة تصلي في مسجد. بعض الناس كل مرة يصلي في مسجد مع وجود السيارات، مرة في هذا مرة في هذا مرة في هذا، هذا وإن كان يعني جائزا وقد صلى جماعة في المسجد لا يأثم، لكنه خلاف الأفضل، لأنه لا يحقق المقصود من صلاة الجماعة. المقصود من صلاة الجماعة حصول التكافل وشيوع المحبة والمودة بين المؤمنين، وأن تظهر أخلاق المؤمنين في المسجد من إفشاء السلام وتفقد المسلمين بعضهم لبعض ونحو ذلك، هذا لا يتحقق إذا كان الإنسان كل وقت سيصلي في مسجد، إنما تتحقق هذه المعاني إذا صلى الإنسان في مسجد الحي. فإذا الأفضل أن يكون أن يصلي في مسجد لا تقام إلا بحضوره، وثم مسجد الحي، مسجد الحي الذي هو أقرب مسجد إلى بيته. قال ثم الأكثر جماعة، لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. أخرجه أبو داود والنسائي، وهو حديث صحيح، وهذا يدل على أن الأكثر جماعة أفضل. قال ثم العتيق، أي القديم، أي الصلاة في المسجد القديم أفضل، لأن الطاعة فيه أقدم وأسبق. وقد استنبط بعض العلماء من قول الله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، قال ابن كثير قال فيه دليل على استحباب الصلاة في المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة الله وحده لا شريك له. فاستنبطوا هذا من قول الله تعالى لمسجد وسع التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. قال ثم الأبعد، إذا استوت فيما سبق فالأبعد أفضل من الأقرب لأنه أكثر خطى. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى. وذهب بعض العلماء إلى أن الأقرب أفضل، إلى أن المسجد الأفضل الأقرب أفضل، لأنه يحقق المقصود من صلاة الجماعة. والقول الراجح أن المسجد الأقرب أفضل، إلا إذا وجدت مصلحة في صلاته في المسجد الأبعد. من يذكر لنا أمثلة للمصلحة؟ نعم، يصلى فيه على جنائز مثلا، يريد أن يذهب مثلا جامع الراجع أو جامع الملك خالد لأجل أن يكسب الصلاة على جنازة، فتكون صلاته في المسجد الأبعد أفضل. طيب أمثلة أخرى؟ نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم قال كلمة، أو أن هذا المسجد فيه كلمة مثلا، أو أن المسجد الأقرب الإمام يلحن مثلا، الإمام يلحن، أو أنه لا يخشع معه ويخشع مع المسجد الأبعد، هذه كلها مصالح. قد يكون مثلا المسجد الأقرب إمامه عامي ويلحن، المسجد الأبعد إمامه متقن ويخشى معه الصلاة أكثر، هذه من المصالح. قال المؤلف ثم البيت، يعني يلي المسجد في الأفضلية أن يصليها في البيت، وهذا بناء على أن المذهب عند الحنابلة أنه يجوز فعل الجماعة في البيت، وذكرنا أن القول الراجح أنه لا يجوز إلا يعني لمصلحة الراجح. قال ولا يؤمن قبل راتب، إذا كان المسجد له إمام راتب، إذا كان المسجد له إمام راتب، ومعنى راتب يعني دائم منصب من قبل ولي الأمر أو من قبل أهل الحي، فهو الأحق بالإمامة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في سلطانه. قال الفقهاء إمام المسجد في مسجده كالسلطان في سلطنته، إمام المسجد في مسجده كالسلطان في سلطنته. وعلى هذا فالمرجع في كل ما يتعلق بالمسجد إلى إمام المسجد، حتى المؤذن يرجع للإمام وهو يعتبر رئيسه في هذا. ولهذا لا يجوز الافتيات على الإمام. قال ولا يؤمن قبل راتب بغير إذنه إلا إن تأخر لعذر، يعني لا تجوز الإمامة في المسجد الذي له إمام راتب إلا في حالتين. الحال الأولى أن يأذن الإمام لغيره بالإمامة، سواء كان إذن إذنا خاصا بأن قال يا فلان صل بالناس مثلا العصر أو نحوها أو غيرها من الصلوات، أو أن يكون الإذن عاما بأن يقول لجماعة المسجد إذا تأخرت عن موعد الإقامة فصلوا. إذن هذه الحالة الأولى، حالة الإذن. الثانية أن يتأخر عن الحضور لعذر يعلمونه، كأن يكون مريضا مثلا أو مسافرا، فهنا لا بأس بأن يؤمن أحد هذا المسجد الذي فيه الإمام الراتب، وذلك لأن لصلاة أبي بكر الصديق بالناس حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، وصلاة عمرو بن عبد الرحمن بن عوف أيضا بالناس حينما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام ليصلح بين بني عمرو بن عوف. طيب، إذن عرفنا أنه يجوز الإمامة في المسجد الذي فيه إمام الراتب في حالتين، في حالة الإذن الخاصة والعام، وفي حالة العذر المعلوم له. طيب، قال: فإن لم يعلم، يعني إن لم يعلم عذره في التأخر، حان موعد الإقامة ولم يعلم عذر الإمام في التأخر، قال: انتظر وروسل، ينتظر حتى يحضر ويراسل. وفي وقتنا الحاضر المراسلة أصبحت سهلة، بل اتصل عليه مثلا على جواله، اتصل على الهاتف المنقول الخاص به وينتظر ما لم يخش خروج الوقت، أي يجب على جماعة المسجد أن ينتظروه إلا إذا خشوا خروج الوقت، إلا إذا كانوا يعرفون من حسن خلقه أنه لا يتأذى إذا صلى أحد بدلا عنه، فلا بأس أن يصلي. أما إذا قال لهم: ما أسمح لأحد أن يصلي إذا تأخرت، ففقهاء يقولون ينتظرون ما لم يخرج الوقت. طيب، إذا ما فعلوا هذا، قال: فإن صلى ثم نعم، هذه مسألة أخرى. طيب، إذا فعلوا هذا فهل تصح الصلاة أو لا تصح؟ إذا صلوا والإمام لم يأذن، الإمام الراتب لم يأذن، اختلف العلماء في صحة الصلاة في هذه الحال على قولين. قول الأول أن الصلاة صحيحة مع الإثم، وأن هذا الذي قد تقدم وصلى من غير إذن يأثم. والقول الثاني أن الصلاة لا تصح، لأنهم قد افتاتوا على الإمام الراتب. والقول الراجح هو القول الأول، وهو أن الصلاة صحيحة، لكنهم يأثمون بافتياتهم على الإمام وتقدمهم الصلاة عليهم من غير إذن. وهذا يا إخوان، هذا التفصيل من الفقهاء يدل على أهمية هذه المسألة. وبعض الناس لا يبالي بإذن الإمام، بل ربما بعضهم يسابق الإمام قبل ما يحين موعد الإقامة، يقيم ويصلي. رأيت من العلماء مختلفون الآن، هل تصح الصلاة أو لا تصح؟ وينبغي أن يعطي الإمام المأمومين إذنا عاما حتى لا يوقعهم في الحرج، لكن في بعض المساجد يعني بعض الأئمة يقول: أنا ما أسمح لأحد أن يصلي. فإذا لم يسمح لأحد أن يصلي فهنا ينتظر حتى يحضر أو يراسل، وإذا لم يمكن الاتصال به وخشوا خروج الوقت صلوا. لكن يعني معظم أئمة المساجد يعطون إذنا عاما، معظم الناس، معظم الأئمة يعطون إذنا عاما في الصلاة عنهم عند التأخر. فينبغي للإمام إذا أن يعطي إذنا عاما لجماعة مسجده، يقول: إذا حان موعد الإقامة فصلوا، أو إذا حان موعد الإقامة انتظروا مثلا دقيقتين أو ثلاثة أو خمس، فإذا لم آتي صلوا، ونحو ذلك. وهذا يزيل الحرج، يزيل الحرج عنه. نعم. أي نعم. أي نعم. نعم، هناك قول بعض أهل العلم يقول أن الإمام الراتب إذا تأخر فلجماعة المسجد أن يصلوا ولو لم يأذن، هذا قول البعض أهل العلم، يعني بغض النظر عن مسألة الأذن العام، يقول لهم أن يصلوا ولو لم يأذن لهم، لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، وهذا قول وجيه أيضا، قول له وجه. طيب، قال فإن صلى ثم حضر جماعة أعادها معهم. انتقل المؤلف للكلام عن حكم إعادة الجماعة. إن صلى إنسان ثم بعد ذلك وجد جماعة تصلي فيعيدها معهم نافلة في حقه، مثال ذلك رجل صلى صلاة الظهر في المسجد أو في بيته ثم دخل مسجدا آخر أو مكانا يصلى فيه جماعة فيدخل معهم وتكون صلاته معهم نافلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صل الصلاة لوقتها فإن أدركتك الصلاة معهم فصلي ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي، ولقوله للرجلين الذين صليا في رحالهما إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما جماعة فصليا معهم تكن لكما نافلة. طيب، قال وشفع المغرب برابعة، يعني إذا كانت الصلاة صلاة مغرب وهو قد صلى ثم وجد جماعة تصلي المغرب قلنا الأفضل أن يدخل معه وتكون له نافلة، لكن هل يصلي المغرب ثلاثا أم أربعا؟ يقول المؤلف أنه يصليها أربعا، وهذا قد روي عن الإمام أحمد أنه يصليها أربعا، وعللوا لذلك لأن المغرب وتر النهار والوتر لا يشرع تكراره فيشفعها بركعة حتى تكون أربع ركعات، والقول الثاني أنه يصلي المغرب ثلاثة لأنه لا دليل يدل على أنه يصليها أربع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث السابق صلي معهم تكون لكم نافلة، وقال إن أدركتك الصلاة معهم فصلي، وهذا هو القول الراجح أنه يصليها ثلاثا وليس أربعا. وأما ما ذكر أصحاب القول الأول من أن المغرب وتر النهار فإنه لا يسلم بذلك، هل المغرب وتر النهار؟ المغرب هي صلاة ليل أو صلاة نهار؟ هي صلاة ليل، المغرب صلاة ليل وليست صلاة نهار، لا تكون بعد غروب الشمس، والليل يبدأ من غروب الشمس والنهار ينتهي بغروب الشمس، فالعجب ممن يعني ذكر هذا من الفقهاء أن المغرب وتر النهار، وتناقله بعض الفقهاء بعضهم عن بعض، وعند التحقيق ليست المغرب وتر النهار لأن المغرب إنما تصلى في الليل فهي من صلوات الليل وليست من صلوات النهار، وعلى هذا فالقول الراجح أنه إذا عاد المغرب فيعيدها ثلاث ركعات وليس أربعا كما قال المؤلف. قال وتعاد في غير الثلاثة مساجد، أي الأحكام السابقة في إعادة الجماعة تكون في غير المساجد الثلاث، مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، وعلل ذلك قالوا لئلا يتوانى الناس عن حضور الجماعة مع الإمام الراتب في هذه المساجد الثلاث، والقول الثاني أن المساجد الثلاثة كغيرها في الأحكام السابقة، وهذا هو القول الراجح لأنه ليس هناك دليل يدل على تخصيص المساجد الثلاثة بما ذكر. قال ولو سبق إمامه بركن. انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة والائتمام. قال ولو سبق إمامه بركن، يعني سبق المأموم الإمام بالركن فلحقه فيه، أي لحق الإمام المأموم وهو في هذا الركن. مثال ذلك أن يسجد المأموم قبل الإمام ثم يلحقه الإمام وهو ساجد، لا زال ساجدا، فيقول المؤلف إنه لا بأس تصح تلك الركعة ويعتد بها. وقال بعض العلماء إن المأموم إذا فعل ذلك عمدا بطلت صلاته، أما إذا كان غير عمد كأن يكون سهلا سهوا أو جهلا فلا حرج عليه. وهذا هو القول الراجح، أن مسابقة الإمام عمدا أنها تبطلها. قد قال عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. فإذا القول الراجح أنه إذا سبق إمامه متعمدا صلاته تبطل، أما إذا كان سهوا أو جهلا فصلاته صحيحة. قال أو رفع فأتى به معه، يعني رفع من سجوده فأتى به مع الإمام، فأتى به مع الإمام فلا بأس. فهو قد سبق الإمام بالسجود ثم قام ورفع واستدرك وأتى به موافقا للإمام، فيقول إنه لا بأس. وهذا إذا وقع سهوا أو جهلا فلا بأس، أما إذا وقع عمدا فالصحيح أنه محرم وأنه يجب متابعة الإمام ولا تجوز مسابقته ولا موافقته. قال وسبقه بركنين مبطل. فالمؤلف يرى أن سبقه بركن واحد لا يبطل الصلاة، ولكن سبقه بركنين مبطل للصلاة، وإذا سبق المأموم إمامه بركنين بطلت صلاته. كأن يسجد ويرفع قبل أن يسجد الإمام فتبطل الصلاة في هذه الحال. وهذا كما قلنا فيما سبق أنه لا فرق بين السبق بركن أو السبق بركنين، أنه إذا فعل ذلك متعمدا فصلاته باطلة، وإذا فعل ذلك سهوا أو جهلا فصلاته صحيح. ثم قال المؤلف ونيتهما عند التحريم شرط. انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن نية الإمام للإمامة ونية المأموم للائتمام. نيتهما يعني الإمام والمأموم، نية الإمام والمأموم شرط من شروط صحة الصلاة، فلا بد أن ينوي الإمام الإمامة ولا بد أن ينوي المأموم الائتمام. فإذا لم ينوي الإمام الإمامة أو المأموم الائتمام بطلت الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأحيانا مثل هذا يقع، يأتي إنسان ويأتم بآخر وهذا لا يدري أنه يأتم به، فلم ينوي الإمامة فهنا لا تصح. قال لكن إن أحرم منفردا. ذكر خمس مسائل، والعجيب أن مصنف هنا خالف منهجه من أول الكتاب، فإن منهجه من أول الكتاب أنه يذكر القول الراجح في المذهب عند الحنابلة، لكن هنا ذكر خمس مسائل وعلقها، قال أنه مختلف فيها. ما هي هذه المسألة الخمس؟ المسألة الأولى: لكن إن أحرم منفردا ثم نوى الإمامة. أحرم منفردا يعني كبر تكبيرة الإحرام وهو منفرد، فأتى آخر وأتم به ونوى الإمامة، فهل تصح الصلاة أو لا تصح؟ هذا محل خلاف، ولهذا قال بعد ذلك خلاف، قال بعد ذلك خلاف بعد مسائل الخمس فخلاف. فمن العلماء من قال إن الصلاة لا تصح، أنه إذا صلى منفردا ثم انتقل إلى نية الإمامة، لأنه انتقل من نية الانفراد إلى نية الإمامة في صلاة فريضة. والقول الثاني أنها تصح، أن صلاته تصح في هذه الحال، وهذا هو القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ثم أتى ابن عباس وأتم به، فانتقل النبي عليه الصلاة والسلام من كونه من نية الانفراد إلى نية الإمامة، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض. طيب، إذا هذه المسألة الأولى، القول الراجح أنه إذا أحرم منفردا ثم نوى الإمامة، قول الراجح أن صلاته صحيحة. المسألة الثانية قال: أو الائتمام، يعني إذا نوى المنفرد الائتمام، وصورتها أن يبدأ صلاته منفردا ثم تحضر الجماعة فينتقل للصلاة معهم، مع هذه الجماعة، فينتقل من نية الانفراد إلى نية الائتمام. هذا رجل يصلي ثم أتى مجموعة صلوا أمامه وهو ينظر، دخل معهم، فانتقل من نية الانفراد إلى نية الائتمام، فهل تصح؟ هذا محل خلاف، المسألة فيها قولان. قول الأول أن صلاته لا تصح في هذه الحال، وهذا هو المذهب، والقول الثاني أنها تصح، وهو القول الراجح، كانتقاله من انفراد إلى إمامة، ولا فرق في ذلك. المسألة الثالثة قال: أو فارق إمامه بلا عذر. فارق إمامه بلا عذر، أي أنه انتقل من نية ائتمام إلى انفراد، إنسان يصلي مع الإمام في المسجد أو في غير المسجد، المهم يصلي مع الإمام، ثم نوى الانفراد أكمل لنفسه، فهل تصح صلاته؟ محل خلاف بين العلماء. القول الأول أن صلاته لا تصح، لأنه انتقل من كونه مأموما إلى كونه منفردا بلا عذر. والقول الثاني أن صلاته تصح. قياسا على المسبوق الذي يصير منفردا بعد سلام إمامه، فإنه ينتقل من كونه مأموما إلى كونه منفردا. القول الراجح أن صلاته تصح مع الكراهة. ويفهم من عبارة المؤلف من قوله بلا عذر أنه إذا فارق إمامه لعذر صح ذلك من غير كراهة، إذا فارق إمامه لعذر، يعني أنت تصلي مثلا مع الإمام ثم نويت الانفراد تكمل لنفسك وتمشي لعذر، هذا لا بأس به، لقصة معاذ رضي الله عنه لما صلى، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم صلى بقومه وقرأ بهم سورة البقرة، وكان أحد المصلين رجل من الأنصار يعمل في مزرعته طيلة النهار، فأكمل لنفسه، نوى الانفراد وأكمل لنفسه، فبلغ ذلك لما انصرف معاذ أخبروه، قال إنه منافق، فذهب هذا الأنصار للنبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ودعا معاذا وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ أيكم أما الناس فليخفف، إلى آخر القصة المعروفة. الشاهد منها أن هذا الأنصاري نوى الانفراد، انتقل من نية ائتمام إلى نية انفراد، لعذر أو لغير عذر؟ لعذر، وهو تطويل الإمام للصلاة. طيب، هل أقره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا؟ نعم أقره، فدل ذلك على أن المأموم إذا نوى الانفراد عن إمامه لعذر صح ذلك. ومن الأعذار تطويل الإمام للقراءة تطويلا غير معتاد. لو أنك مثلا ذهبت تصلي مع يعني مع جماعة، ثم إن هذا الإمام أطال إطالة غير معتادة، لك أن تنوي الانفراد وتكمل لنفسك، فهذا من الأعذار. أيضا من يذكر لنا من الأعذار الأخرى، الأعذار التي تبيح له أن ينتقل من كونه مأموما إلى كونه منفردا؟ نعم نعم، مرض مثلا، مريض، إنسان مريض، إنسان يصلي خلف الإمام وانخفض عليه مثلا السكر أو ارتفع السكر أو ارتفع الضغط أو يعني حصل له أي ضرر صحي، فهنا نقول ينتقل من كونه مأموما إلى كونه منفردا ويكمل لنفسه من غير كراهة. نعم نعم، خاف على أهله، صحيح، يخشى على أهله، مثلا سمع صوت وخشي على أهله أو على ولده أو نحو ذلك، هذا عذر. نعم نعم، كذلك صحيح، الإمام ما يطمئن صلاته، ما يطمئن، خشي أن يخل بركن من أركان الصلاة والطمأنينة، فينوي الانفراد ويكمل لنفسه، أو يلحن مثلا، لحن في الفاتحة مثلا وخشي أن الصلاة ما تصح، ينوي الانفراد ويكمل لنفسه. نعم أحسنت، صلى المغرب خلف إمام وصلى العشاء 4 ركعات وهو يريد أن يصلي 3، فيكمل لنفسه إذا قام الإمام 4، جلس وقرأ التشهد وسلم، ولا يلزم أن ينتظر الإمام حتى يدركه في التشهد. فإذن إذا كان لعذر جاز من غير كراهة، إنما محل الخلاف إذا كان لغير عذر، محل الخلاف إذا كان لغير عذر، أما لعذر ما في إشكال في الجواز. وعندنا الدليل قصة معاذ، وبعض الناس يتحرج من الانفتال عن الإمام، وهذا التحرج لا وجه له، خاصة إذا كان مريضا، بعض الناس يكون عنده ظرف صحي، يكون عنده مثلا يعني يصاب مثلا بكحة متواصلة، أو يكون عنده ارتفاع في الضغط أو في السكر ارتفاعا وانخفاضا أو نحو ذلك، نقول لا حرج عليك، أكمل لنفسك ولا حرج عليك، ولا يلزمك أن تستمر مع الإمام في الصلاة. نعم نعم، لو كان يصلي مثلا بدأ بسورة الأعراف وهذا الرجل يتضرر من بقائه مع الإمام، إما لأجل ظرف صحي أو حتى لكونه مرتبطا بمواعيد مثلا مهمة تموت عليها مصالح، يكمل لنفسه، لأن قراءة سورة الأعراف ستأخذ يعني ما يقارب ساعة، فيكمل لنفسه والحمد لله. المقصود أن الانفراد عن الإمام لعذر لا بأس به من غير كراهة، وإنما الخلاف لغير عذر، ورجحنا أيضا أن الصلاة تصح لكن مع الكراهة. طيب، إذن هذه هي المسألة الثانية أو الثالثة. نعم، المسألة الرابعة، أو استخلف، يعني استخلف الإمام المأموم، فإذا استخلف الإمام المأموم لعذر كأن يتذكر الإمام بأنه ليس على طهارة فيستخلف أحد المأمومين خلفه، فهل هذا الاستخلاف يصح أو لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء. القول الأول أنه لا يصح الاستخلاف، وهو رواية عن الإمام أحمد، إنما يستأنف المصلون خلفه الصلاة من جديد. والقول الثاني أنه يصح الاستخلاف، وهذا هو القول الراجح، سواء سبقه الحدث أو لم يسبق الحدث، مطلقا يصح الاستخلاف مطلقا، وهذا هو القول الراجح، ويدل لذلك إجماع الصحابة فإنه لما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ بيد عبد الرحمن بن عوف فأتم بهم الصلاة، كان ذلك محضرا من الصحابة ولم ينكره منكر، فكان كالإجماع على صحة الاستخلاف مطلقا حتى وإن سبقه الحدث وإن كان على غير طهارة. فالإمام إذا حصل له عذر أو مثلا تذكر أنه على غير طهارة أو أن عليه جنابة فيرجع ويستخلف أحد المأمومين خلفه ويتم بهم الصلاة ولا يستأنفها من جديد، وإنما يتم بهم الصلاة. فالقول الراجح إذا أن الاستخلاف أنه صحيح وصلاة المأمومين صحيحة مطلقا، هذا هو القول الراجح. ولذلك ينبغي ألا يلي الإمام إلا من كان أهلا للإمامة، لهذا قال عليه الصلاة والسلام ليلني منكم أولي الأحلام والنهى، فلا يلي الإمام لا يصلي خلف الإمام إلا من كان أهلا للإمامة، ولا أيضا ولا يلي الإمام من تظهر عليه بعض مظاهر الفسق، فيعني مثلا لا يصلي خلف الإمام من يحلق لحيته مثلا خلف الإمام مباشرة، لأنه قد يستخلف الإمام فيصلي بالناس وهو يعني متلبس بمعصية ظاهرة وهي حلق اللحية أو نحو ذلك. فلذلك ينبغي أن يكون الذي خلف الإمام أهل الإمامة، لأن الإمام قد يستخلفه في أي لحظة أو في أي وقت من أوقات الصلاة، قد يطرأ الإمام طارئ فيستخلف من خلفه. فالقول الراجح إذن هو صحة الاستخلاف مطلقا سواء سبق الإمام الحدث أو لم يسبق الحدث. المسألة الخامسة قال أو أما مسبوقا فيما فاتهما لعذر، يعني أن يأم أحد المسبوقين الآخر فيما فاتهما، يعني كلاهما مسبوق، هنا رجلان كلاهما مسبوق لكن قبل أن يدخل في الصلاة قال أحدهما للآخر إذا سلم الإمام فأنا إمامك، إذا سلم الإمام فأنا إمامك، هل تصح الصلاة أم لا؟ هنا انتقال أحدهما من كونه مأموما إلى كونه إماما، والآخر ينتقل من كونه مأموما مع شخص إلى كونه منفردا ثم إلى كونه إماما. فهنا في هذه المسألة قولان، قول بالصحة وقول بعدم الصحة، والقول بالصحة أرجح، القول بالصحة أرجح، والأولى يعني ترك ذلك، الأولى ترك هذا وعدم فعله على الأقل خروجا من الخلاف في هذه المسألة، لأن هذا لم يؤثر أيضا عن السلف، لكن ليس هناك ما يقتضي بطلان الصلاة. فإذا قال أحد المسبوقين الآخر إذا سلم الإمام فأنا إمامك لا حرج، لكن الأفضل عدم فعل هذا، الأفضل تركه وأن يكمل كل واحد منهما صلاته منفردا وهو قد أدرك الجماعة. لكن قد يلجأ لهذا أحيانا إذا أتى المسبوقان والإمام في الركعة الأخيرة ولم يدرك الركوع فيها، فيريدان إدراك فضل الجماعة فيقول إذا سلم الإمام فأنا إمامك، فالقول الراجح أن هذا يجوز، لكن الأحسن من هذا أن ينتظر حتى يسلم الإمام ويقيم جماعة جديدة، هذا أفضل وأحسن وفيه خروج من الخلاف. طيب قوله لعذر، قوله لعذر يحتمل أن قوله لعذر قيد في المسألتين جميعا، ويحتمل أنه قيد في الثانية فقط، يحتمل أنه قيد في الثانية فقط، أنه إذا أما مسبوقا فيما فاتهما لعذر. ونحن ذكرنا أن الراجح هو الصحة مطلقا سواء كان لعذر أو لغير عذر، وإن كان خلاف الأولى، وإن كان هذا خلاف الأولى. ثم قال المؤلف رحمه الله قال فخلاف، وذكرنا يعني الخلاف في هذا وذكرنا القول الراجح في مسألة. طيب ما بقي له قليل لعل نكملها. قال وسن أن يخفف في تمام، يعني يستحب للمأموم أن يخفف في تمام، أي معنى أن يخفف أي أن تكون صلاته خفيفة، وسن أن يخفف في تمام أي سنة للإمام، سنة للإمام أن يخفف يعني يجعل صلاته خفيفة في تمام وتكون في الوقت نفسه تامة. والدليل على أنها خفيفة على أنه يشرع تكون خفيفة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن من ورائه الصغير والكبير وذا الحاجة. فإذا السنة التخفيف، لكن ما المراد بهذا التخفيف؟ قال المؤلف في تماما، يعني تكون صلاته تامة مع التخفيف، والمراد بالتمام هنا أن تكون موافقة للسنة. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصفات، يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصفات. فالمقصود بالتمام إذن مراعاة السنة وموافقة السنة. فإذا التخفيف، قال ابن القيم رحمه الله: إن قول النبي صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف، قال: إن التخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه، لا إلى شهوة المأمومين، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بأمر ثم يخالفه، وقد علم أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة، فالذي فعله هو التخفيف الذي أمر به، هو التخفيف الذي أمر به، فإنه يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة، فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها. ولهذا قال ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصفات، فاعتبر إمامتهم بالصفات من التخفيف الذي أمر به. فلا حجة في هذا لقول من قال أنه ينبغي أن تكون الصلاة خفيفة ترجع إلى شهوة المأمومين، وإنما الصلاة الخفيفة هي أن تكون موافقة للسنة. وعلى هذا فيعني التخفيف المطلوب من الإمام هو أن يفعل السنة، فيقرأ مثلا في الفجر بطوال مفصل، وفي المغرب بقصار مفصل غالبا، وفي الظهر والعصر والعشاء بوسط مفصل غالبا، هذا هو التخفيف. فينبغي أن تفهم هذه المسألة على وجهها الصحيح. إذن المقصود بالتخفيف التخفيف الذي هو مراعاة للسنة، التخفيف الذي فيه مراعاة للسنة، والتخفيف الذي هو في تمام، والذي يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا كما يفهمه النقارون الذين ينقرون الصلاة ويستدلون بهذا الحديث. قال: ويطيل الأولى، هذه سبقا تكلمنا عنها في صفة الصلاة، أن السنة إطالة الركعة الأولى أكثر من الثانية، يعني حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الأولى أكثر من الثانية. قال: وانتظار داخل في الركوع، يعني يسن للإمام أن ينتظر المسبوق الداخل لأجل أن يدركه في الركوع، لكن قيد ذلك الفقهاء بألا يشق على المأمومين، فينتظره انتظارا لا يشق على المأمومين. أما إذا كان فيه مشقة على المأمومين فمراعاة المأمومين أولى من مراعاة هذا المتأخر. قال: ويكره منع المرأة من المسجد وبيتها أفضل. يكره منع المرأة إذا أرادت أن تصلي في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيتها أفضل. طيب، والقول بالكراهة هو قول جمهور، وقال بعض الفقهاء إنه يحرم منعها من المسجد، لأن الأصل في النهي التحريم، وهذا القول أظهر. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن بلال بن عبد الله بن عمر لما حكى ابن عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال بلال: والله لنمنعهن حتى لا يتخذن المسجد دخلا. قال: فسبه عبد الله بن عمر سبا سيئا ما سمع أنه سب مثله، وقال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لنمنعهن، وهجره مدة لا يكلمه. فهذا يدل على أن منع المرأة من الصلاة في المسجد مع أمن الفتنة أنه محرم، وهذا هو القول الراجح، ولكن هذا مقيد بأمن الفتنة. وقال: وبيتها أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبيوتهن أفضل خير لهم، فصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد في جميع الصلوات ما عدا صلاة واحدة، صلاتها في المسجد أفضل، أو صلاتها في المصلى أفضل، ما هي؟ صلاة العيد، صلاة العيد صلاتها في مع الجماعة في المسجد أو في المصلى أفضل، وما عدا ذلك صلاتها في بيتها أفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام: وبيوتهن خير لهن. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، يعني إذا أتى المسبوق والإمام في قد رفع من الركوع من الركعة الأخيرة، فالجماعة إنما تدرك بإدراك ركعة، وهذا المسبوق إذا دخل معهم فأته أجر الجماعة، فأته أجر 27 درجة. فكونه ينتظر ويدخل مع جماعة جديدة يضمن 27 درجة، يضمن أجر الجماعة. أما إذا دخل مع جماعة الأولى فاته أجر الجماعة. وقال بعض العلماء إنه يدخل مع جماعة الأولى لعموم الحديث فما أدركتم فصلوا، والراجح هو القول الأول أنه لا يدخل معه. وأما قول فما أدركتم فصلوا، هذا في حق من لم تفته الجماعة، كان يدركها في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة. وأما من كان لا يدرك شيئا من الصلاة، ما أدرك شيئا أصلا، لا ينطبق عليه الحديث، ما أدرك الجماعة أصلا، ثم إنه يفوت أجر الجماعة، لا يضمن أجر الجماعة هنا. بينما إذا دخل مع الجماعة الجديدة ضمن 27 درجة. وهذا القول بأنه يدخل مع جماعة الجديدة هو القول الراجح، هو اختيار ابن عباس بن تيمية الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى جميعا، أنه يدخل مع جماعة جديدة حتى يضمن أجر الجماعة. طيب، دعنا نبدأ بالأسئلة المكتوبة. نعم. أحسن الله عليكم وبركاته. السائل يقول: عندنا في العمل مصلى يتقام فيه عدة ركعات بكثرة مواجعه، فهل تجب الجماعة الأولى أم يمكن التساوي من ذلك وصلاة الظهر مثلا بعد ساعة من أمامها؟ أولا، لا شك أن الجماعة الأولى هي الأفضل، لكن هذا لا يعتبر مسجدا، هو يعتبر مصلى. فالمهم هو أن يصلي جماعة، فإن صلى مع الجماعة الأولى فهو أفضل، وإن صلى مع أي جماعة بعدها فلا بأس، والأمر في هذا واسع الحمد لله. نعم. الفرق بين المسجد والمصلى، ما أبرز الفروق بين المسجد والمصلى؟ مر معنا في دروس سابقة. نعم. المسجد الأرض موقوفة. أحسنت، المسجد أرضه موقوفة والمصلى أرضه مملوك، هذا أوضح. فمثلا هذا المكان أرضه موقوفة لا يملك أحد، بينما مثلا دائرة حكومية أرضها مملوكة، ولذلك لو انتقلت الدائرة لمكان آخر أصبح ما يصلى في هذا المكان، ما يصلى، أو المدرسة انتقلت مكان آخر ما يصلى في هذا المكان. فأوضح الفروق إذن أن المسجد أرضه موقوفة بينما المصلى أرضه مملوكة. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: سبق وأن ذكرتم خلاف العلماء في أفضل الأعمال، ثم ذكرتم أفضل العبادات الصلاة قولا واحدا، فكيف نجمع بين الأقوال؟ نعم، أفضل الأعمال ذكرنا كلام ابن القيم أنه ما يقتضيه الوقت حسب يعني وظيفة الوقت، فالأفضل عند حضور الضيف إكرام الضيف، والأفضل في يوم عرفة الدعاء إلى آخره. لكن أفضل العبادات يعني جنس التعبد الذي تعبد الإنسان ربه به عند عدم وجود ما هو أرجح منه، يعني هو بإمكانه أن يصلي، بإمكانه أن يقرأ القرآن، بإمكانه أن يفعل أنواع من العبادة، مع عدم وجود مرجح الأفضل هو الصلاة. أما عند وجود المرجح الأفضل حسب ما يقتضيه، حسب مقتضى ذلك الوقت ووظيفته. فمثلا حضر الضيف الأفضل يذهب ويكرم الضيف ولا يصلي، يقول الصلاة هي أفضل الأعمال. مثلا عندما أذن المؤذن الأفضل أن يتابع المؤذن ولا يقوم يصلي ويقول لا ما الصلاة أفضل ما أتابع المؤذن. لكن عند عدم وجود يعني مرجح وأن هذا الفعل يستوي أن يفعل فيه أي عبادة، أفضل العبادات الصلاة. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: رجل له منزل في الرياض وآخر في بلد آخر مستأجر، فهل يترخص برخص السفر؟ هذا الرجل يعتبر صاحب إقامتين، ما دام أن له بيتا في بلد وبيتا آخر في بلد آخر فيعتبر كصاحب الإقامتين، صاحب الزوجتين، كان له زوجة هنا وزوجة هناك، فلا يعتبر مسافرا هنا ولا هناك، وإنما في مسافة الطريق إذا كانت أكثر من 80 كيلو. وإذا أردت أن تعرف حالك هل أنت مسافر أو غير مسافر لا تنظر لمسألة قصر الصلاة، وإنما انظر إلى الفطر في نهار رمضان. الفطر في نهار رمضان يوضح لك العرف بشكل واضح. فهذا الرجل لو أنه في بيته الذي استأجره الآن في بلد آخر، لو أنه بعد صلاة الظهر وضع السفرة وأتى بالغداء وتغدى أمام الناس، ينكر عليه الناس أو لا ينكرون؟ تجد الناس ينكرون عليه، يقول أنت كيف؟ إذا قال مسافر قال كيف أنت مسافر وأنت في بيتك؟ كيف تكون مسافر؟ هذا يدل على أن الناس في عرفهم لا يعتبرونه مسافر، إنما هو مقيم. والأصل هو الإقامة، الأصل في الإنسان إقامة ليس السفر. لا نخرج عن هذا الأصل بشيء واضح، بحيث أن الناس في عرفه مستقر لديهم أن هذا الإنسان مسافر. فإذا هذه يا أخوان هذه مسألة تكرر السؤال عنها. بعض الناس يكون له مزرعة، يكون له بيت مثلا في بلد آخر، ويذهب له في آخر الأسبوع يذهب لهذا المكان، لا يترخص في السفر، بل هو كصاحب الإقامتين. ولذلك لو أنه أفطر في نهار رمضان في مزرعته أو في استراحته أو في بيته الذي هو في البلد الآخر لأنكر عليه الناس، ولما قبلوا منه اعتذاره بأنه مسافر، لأنهم يعتبرون أنه ليس بمسافر ما دام في مزرعته أو ما دام في مسكنه أو في بيته. ثم إن الأصل الإقامة يا أخوان، ثم إن هذا هو الأحوط والأبرى للذمة، وفي خروج من الخلاف، لأن كون الإنسان يقصر ذاك أن صلاته غير صحيح عند كثير من أهل العلم، عند كثير من أهل العلم صلاته غير صحيح، فلا يعرض الإنسان صلاته للبطلان، وإنما يقصر فقط في الطريق إذا كانت مسافة أكثر من 8 كيلو. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول في مصنف ابن شيبة أن علي رضي الله عنه قال اشفع الركعة يعني إذا أعاد المغرب، أليس هذا دليل قوي في المسألة؟ يحتاج التأكد من صحة سنده، ويحتاج التأكد من هذا ومعرفة أيضا لو صح أيضا هل وافقه أحد من الصحابة على هذا أو لم يرد عن غيره من الصحابة، فيحتاج إلى التأكد من هذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل عدد صلاة المساجد الثلاثة تخص الفريضة أم حتى النافلة؟ وهل الأفضل للمرأة الصلاة في بيتها أم في الحرم؟ شو أول كلمة عليه؟ هل عدد الصلاة عد؟ أي نعم. نعم، التضعيف في المساجد الثلاثة يشمل الفريضة والنافلة. ولذلك إذا ذهبت للحرمين احرص على أنك تكثر من الصلاة، لأن الأجر فيها مضاعف. احرص على أنك تكثر من النوافل، من التنفل، تصلي مثنى مثنى مثنى في غير أوقات النهي، لأن الأجر فيها مضاعف. وأما بالنسبة للمرأة فالأصل أن صلاتها في بيتها أفضل، ولكن في المساجد الثلاثة هل نقول المرأة في صلاتها في بيتها أفضل؟ وهكذا أيضا بالنسبة للرجل بالنسبة للنوافل، هل صلاته في بيته أفضل؟ يعني في مكة مثلا يذهب ويصلي في الفندق أو في شقته أو يصلي في المسجد الحرام، طبعا في غير الفريضة. هذه المسألة محل خلاف، والقول الراجح هو أنه يفرق بين المقيم في مكة أو المدينة وبين الوافد إليها، فالمقيم فيها صلاته في بيته أفضل إذا كانت نافلة، وصلاة المرأة في بيتها أفضل عموما لعموم الحديث وبيوتهن خير لهم. وأما الوافد على مكة والمدينة فصلاته في الحرمين أفضل حتى ينال أجر التضعيف، لأن التضعيف خاص بالمسجدين على القول الراجح، خاص بالمسجد ولا يشمل جميع الحرم، فحتى ينال أجر التضعيف صلاته في المسجد أفضل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل أصل أن تفعل صلاة الجماعة في المسجد؟ فما الدليل على القول بجواز صلاة الجماعة في غير الدليل؟ هو ما ذكره يعني العلماء الآخرون من الأدلة الأخرى، يعني كل هذه الأدلة التي ذكرناها ما من أدلة القائلين بعدم وجوب الصلاة مع الجماعة وأدلة القائلين بعدم وجوبها في المسجد، وهم يستدلون هذه تجعلنا نقول أنها أدنى، خاصة أن المذاهب الأربعة كلها على هذا. المذاهب الأربعة ترى على عدم وجوبها في المسجد، ما قال أصلا وجوبها في المسجد إلا الحنابلة في رواية فقط، قول على غير الرواية المشهورة. فيعني أكثر علماء الأمة على عدم الوجوب، ولذلك نحن إذا رجحنا قول بالوجوب لا نشدد أيضا، لا نشدد، نجعلها أقل مرتبة. هذا هو الذي يظهر في مثل هذا. فيعني لا بد من أن طالب العلم عندما ينظر مسائل خلافية أن ينظر لأقوال الأئمة، أقوال أهل العلم، يكون أكثر علماء الأمة على هذا، على أنهم يرون أن الوجوب أدنى مرتبة. وأيضا كثير منهم على عدم وجوبها في المسجد أصلا. إذا كانت المذاهب الأربعة يرون عدم وجوبها في المسجد أصلا ونحن رجحنا القول بالوجوب، فلا نشدد أيضا في الوجوب، بل نجعله أدنى مرتبة من الجماعة، لأن الأدلة التي دلت على وجوب أدائها في المسجد هي يعني أدنى مرتبة من الأدلة التي دلت على وجوبها جماعة. فلاحظ أن تقارن بين أدلة يعني وجوب أدائها في المسجد وأدلة وجوبها جماعة، تجد أن هذه أقل من هذه وأدنى. ولذلك يعني العلماء نظروا بهذا المنظار، لاحظ الحنابل أوجبوها جماعة لكن قالوا وله فعله في بيتي، نحن نوافقهم في الشق الأول لكن لا نوافقهم في الشق الثاني، نقول أنها تجب جماعة لكن ليس له فعله في بيتي، لكن مع ذلك يعني إذا وجد مصلحة راجحة فلا بأس، فنقول له فعله في بيتي لعذر في بيتي أو غير بيتي، يعني له فعله في غير المسجد لعذر أو لمصلحة راجحة. نعم. أحسن الله إليك. هذا السائل يقول: وجوب الجماعة على المسافر فيها خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال إنها تجب على المسافر لعموم الأدلة، قالوا الأدلة لم تفرق بين المسافر والمقيم، والقول الثاني أنها لا تجب على المسافر، هذا هو القول الراجح والله أعلم، لا تجب على المسافر، وذلك لقصة الرجلين الذين صليا في رحالهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرهما على ذلك، ولو كان يجب عليهما أن يصليا مع الجماعة لأنكر عليهما هذا. هذا دليل ظاهر في عدم وجوبها على المسافر، لكن الأفضل والأكمل والأحسن نصليها جماعة في المسجد، هذا هو الأكمل. لكن إذا قلنا بوجوبها عليه فإن نؤثمه، نقول إذا ما نزلت من فندق وصليت في المسجد أنت آثم، وهذا يحتاج إلى دليل، ليس عندنا دليل يدل على هذا. وقصة الرجل الذي صليا في رحالهما يدل على أنها لا تجب على المسافر وإنما تجب على المقيم. نعم. اثنين ليسوا جماعة. نعم. اثنين ليسوا جماعة. لا، بس ظاهر الحديث أنهم لم يصلي جماعة، كل واحد صلى في رحله. أي نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل صحيح أنه لا تجوز إعادة الجماعة في المسجد الواحد الذي له إمام راتب، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد من طواف المدينة فأدرك الناس قد صلوا فعاد إلى بيته وصلى مع الجماعة فيه، وكذا روي عن ابن مسعود. أما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت، وأما عن ابن مسعود فصحيح، لكن يعني هذا اجتهاد من ابن مسعود رضي الله عنه، وروي عن كثير من السلف كراهة إعادة الجماعة في المسجد، والقول الراجح أنه لا يكره إذا لم يتخذ هذا عادة، فلا يكره، وذلك لقصة الرجل الذي أتى بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يصلي مع هذا فيتصدق عليه. فهنا أقيمت جماعة أخرى بعد الجماعة الأولى التي أمهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نص في المسألة، ولو كان يكره إقامة الجماعة الثانية لما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى من يتصدق على هذا الرجل، لأن ستقام جماعة جديدة. فالقول الراجح إذن أنه لا تكره إعادة الجماعة في المسجد، المهم ألا تقام جماعتان في المسجد في وقت واحد، لا تقام جماعتان في وقت واحد، هذا ينافي المقصود من صلاة الجماعة. وهذا يحصل أحيانا خاصة في بعض المساجد التي على الطرقات، تقام جماعتان في نفس الوقت، هذا خطأ، هذا ينافي المقصود من صلاة الجماعة. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: أليس الذي يوضع في الميزان السجلات وليس تجسم الحسنات والسيئات؟ هذا محتمل، الله أعلم، الله أعلم. والأحسن لا ندخل في التفاصيل، لأن هذه أمور غيبية ومبناها على ما جاء به الوحي. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الأعمال توزن، لكن كيف توزن الله أعلم، لا ندري هل هذا يعني السجلات أو الأعمال نفسها تجسم أو بغير ذلك، الله أعلم. نعم. أحسن الله عليكم. أولاً هذا يعني الذي أشار إليه لا أعلم أنه يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان هو مثابة السلطان، لو أن هذا حصل أنكره النبي عليه الصلاة والسلام، أنكره بيده لأنه هو النبي وهو السلطان أيضا. لكن هذا روي عن بعض الصحابة، روي عن بعض الصحابة، لكن هذا لا يجب، يعني هذا أمر كمالي، لا يجب على الإنسان يضع أصبعيه في أذنيه، ثم إذا وضع أصبعيه في أذنيه هل ينتفي السمع تماما؟ يبقى يسمع لكن يخف السمع. فهو يعني لن تحل المشكلة بوضع أصبعيه في أذنيه، ولذلك الفقهاء يفرقون بين المستمع والسامع، المستمع هو الذي عليه الإثم، الذي قصد الاستماع للأغاني، أما السامع إن كان يستطيع إنكار المنكر أنكره، إن لم يستطع كان يكون مثلا في مطار أو طائرة أو نحو ذلك فلا إثم عليه باعتبار أنه سامع وليس مستمعا. نعم. هذا فيه تفصيل، إذا كنت في الركعة الأولى الأفضل أن تنوي الانفراد لأنه لم يفتك شيء، أما إذا مضى أكثر من ركعة فهنا حتى لو نويت الانفراد الركعة الأولى غير صحيح، فالانفراد لا يحل لك الإشكال، هنا تقطعها لأن الركعة الأولى لم تكن صحيحة. نعم. إجابة النداء إذا كانوا يسمعون صوت المؤذن من غير مكبرات الصوت، في يعني الأجواء المعتدلة، قدر هذا بعض الفقهاء بفرسخ حدود 5 كيلو، لكن 5 كيلو بعيد، 5 كيلو مسافة بعيدة، والذي يظهر أنها المسافة أقل من ذلك، أنها بحدود 3 كيلو تقريبا، فإذا كانت الاستراحة بعيدة حدود 3 كيلو فأكثر فلهم أن يصلوا جماعة في الاستراحة، ما إذا كانت قريبة من المسجد فالأصل أنهم يصلون في المسجد، هذا هو الأصل أنهم يصلون في المسجد، الله أعلم، صلى الله وسلم. نعم. من فاتته الجماعة فيبحث عن جماعة أخرى إن أمكن، إذا لم يمكن فهو مخير بين يصلي وحده في المسجد أو يصلي في بيته. نعم، إذا وجد من يصلي معه من زوجة أو غيرها فهذا هو الأفضل. نعم. نعم. هنا ننظر إذا كان اللحن يغير المعنى فيخبره بهذا النصات.